يا حبيب القلب الله يا خير البرايا يا لي جيب الحق الله رسول الهداية يا حبيب القلب الله يا خير البرايا يا لي جيب الحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية للهداية كالبداية يا حبيب القلب الله يا خير البرايا رسول الهداية يا حبيب القلب الله خير البرايا يا لي جيب الحق الله رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا بشير الخير يا دليل النور يا بشير الخير يا دليل النور يا بشير الخير يا دليل النور يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يا حبيب القلب الله يا خير البرايا يا لي جيب الحق الله رسول الهداية يا حبيب القلب الله يا خير البرايا يا لي جيب الحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية للهداية كالبداية ولد الهدى فالكائنات ضياء وفهم الزمن وفهم الزمن تبسم وزناء ولد الهدى صوب وسنا ولد رودا ولد لودا بلقينا قضية وفم والزمن وفم والزمن تبسم وسنا وبارك عليه.